لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء الإقامة. عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب صفة الأذان. عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر. اسمعوا لهذه الرواية، هذه الرواية يا إخواني في صحيح مسلم، هذه الرواية في صحيح مسلم. قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الأحاديث أيها الإخوة تبين صفة الأذان، الصفة الشرعية للأذان. فالحديث الأول ذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر بلالا رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني يقولها إيش؟ مرتين. ويوتر الإقامة يعني يقولها مرة واحدة، يعني يأتي بها وترا، ومنه سمي الوتر وترا واحد أو منفرد، منفرد واحد ثلاثة سبعة خمسة، هذا وتر. فالوتر المنفرد، الشفع معه ما يساوي. فيشفع الأذان يقول مرتين، وهكذا نحن في الأذان نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. بينما في الإقامة نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. نوتر يعني نقولها مرة واحدة، نوتر في الإقامة ونشفع في الأذان. لماذا؟ لأن بلالا وهو من أفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أفقه الصحابة بالأذان، لأنه أكثر من أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه. ولما يقول أنس أمر بلال، أمر بلال، من الذي أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول الصحابي أمرنا نهينا أو أمر الناس بكذا أو نهي الناس عن كذا، أمر الصحابي فلان بكذا، كل هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول الصحابي، لكنه في حكم المرفوع. كان ذلك في حياة رسول الله أم بعد وفاته؟ يعني لو الصحابي قال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أو أمرنا رسول الله أو أمر فلان، مباشرة من الذي أمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي أمرنا نهينا، كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقول هذا من قول الصحابي، قول الصحابي، هذه قاعدة من مصطلح الحديث، قول الصحابي أمرنا نهينا له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما يقول أمر بلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة، بشفع الأذان أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إقامة الصلاة، هذا المشروع شفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لكن أيها الإخوة، هناك أذان بالشفع، أذان بالشفع، أذان بالشفع وإقامة بالشفع كذلك. ثبتت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الجمهور أن الإقامة تكون بالوتر، فهي عندهم 11 كلمة، أي 11 جملة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذه 11 جملة، 11 كلمة طبعا. وأن يوتر الإقامة الحكم فيه للغالب في الحديث، وأن يوتر الإقامة لأنه الحكم للغالب فيه في الإقامة عبارة تكررت مرتين، ليش هي؟ قد قامت الصلاة، إذن هذه شفع، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، تكرر مرتين فهذه شفع، كيف أن يوتر الإقامة؟ وفي في الأذان عبارة تكررت مرة واحدة فقط، ليش هي؟ لا إله إلا الله، اللي آخر الأذان قول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بتكررش تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مرة واحدة تقول. فكيف وأن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة؟ قالوا هذا للغالب، هذا للغالب، إنه الغالب إنه الأذان شفع وأن الإقامة وتر، هذا للأغلب، هذا للأغلب. عند الإمام مالك رحمه الله قد قامت الصلاة مرة واحدة، وذكر مذهبه في المدونة، قال ذلك الإقامة عنده عشر جمل، عشر جمل مش 11 جملة كما عند الجمهور، عشر جمل عنده الإقامة، عشر جمل فقط، لأنه قد قامت الصلاة يقولها مرة واحدة. قال والإقامة في المدونة، والإقامة عندنا عشر كلمات. والأصل يا إخواني الإقامة والأذان ينبغي ألا يكون فيهما خلاف كبير، لأنها طاعة متكررة وظاهرة وفعلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا قليلا؟ كثيرا، إذا كل يوم خمس صلوات، إذا كل يوم بلال يؤذن يوميا خمس صلوات، يؤذن خمس مرات، إذا هذه الطاعة كررت كثيرا، لا ينبغي أن يكون الخلاف فيها كبيرا، لأن الجيل تناقله عن الجيل. لكن أيها الإخوة، هناك صيغ وردت في الأذان أو في الإقامة غير هذه الصيغة، وهذا أمر صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كم مؤذن كان له؟ كم مؤذن كان له؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من المؤذنين، كان للنبي 4 من المؤذنين، المشهورون 2، عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح رضي الله عنه، واثنين من مشهور مش مشهورين، مين بيعرف واحد من أسماء هؤلاء؟ لا، من المؤذنين، لا، بلال وابن أم مكتوم، هاي اثنين. الثالث أبو محذورة كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والرابع سعد القرظ كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يؤذن في المدينة. إذن هؤلاء 4، أبو محذورة، وهذا أبو محذورة الجمحي، وهو الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث لباب صفة الأذان، أبو محذورة، واسمه أوس بن معيار، أوس ابن معيار، قال الإمام الذهبي عنه مؤذن المسجد الحرام، مؤذن المسجد الحرام. كيف أسلم؟ أسلم بسبب الأذان، أسلم رضي الله عنه بسبب الأذان. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين يقول أبو محذورة خرجت 10 من مكة نطلبهم، يعني نذهب جهة النبي عليه الصلاة والسلام، 10 وغير مكان الشباب، قال فسمعتهم يؤذنون للصلاة، قال فقمنا نؤذن ونستهزئ. العشرة اللي طلعوا هذول سمعوا الصحابة واحد بيأذن، فقاموا يؤذنون ويستهزئون، والحديث عند النسائي يستهزئون، وإذا نادوا بالصلاة اتخذوه هزوا ولعبا، يستهزئون بالأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، في واحد من هؤلاء اللي يستهزئوا، والله صوته جميل بالأذان، حسن الصوت. قال أبو محذورة: فأرسل إلينا. الآن هذا جيش وهم 10 جابوهم قاعدين يستهزئ. قال: فأذنا رجلا رجلا، قال زي ما كنتم تستهزئوا بالأذان يلا كل واحد يأذن. فأذنا أتي من 10، فأذنا رجلا رجلا. قال: فكنت آخرهم. فقال لي عليه الصلاة والسلام حين أذنت: تعالى. فأجلسني بين يديه ومسح على ناصيتي وبارك علي 3، يعني دعا له بالبركة 3 مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. فقلت: يا رسول الله أسلم. قلت: يا رسول الله، فعلمني الأولى كما يؤذنون بها وفي الصبح. أو قال: فعلمني. قال: فعلمني الأولى كما يؤذنون بها وفي الصبح، الصلاة خير من النوم. وعلمني هذه الرواية، وعلمني الإقامة مرتين مرتين، وعلمني الإقامة مرتين مرتين مرتين مرتين. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة مرتين مرتين. هو بقي أبو محذورة رضي الله عنه يؤذن في مكة حتى توفي، ثم تبعه على ذلك ذريته يؤذنون في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا محذورة الأذان. نزل عمر مرة في مكة فنزل دار الندوة فأذن أبو محذورة، ثم أتى يسلم على عمر، فقال عمر: ما أندى صوتك، أما تخشى أن ينشق مريطئاؤك من حسن الصوت أو من شدة الصوت؟ يعني المريء اللي عندك صوتك مش خايف ينشق من حسن صوتك؟ فقال له أبو محذورة: قدمت يا أمير المؤمنين فأحببت أن أسمعك صوتي. فقال له: يا أبا محذورة، إنك بأرض شديدة الحر، فأبرد عن الصلاة ثم أبرد عنها ثم أذن ثم أطن تجد من عنده. وهذه هي سنة الإبراد، إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر في حجامه، وهذه سنة. لما يكون حر شديد يؤخر الظهر حتى تخف شدة الحر الظهر، إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. واحد يقول في جمع بالصيف، لا، في شيء اسمه إبراد. الإبراد عند شدة الحر من أخر الظهر حتى تخف شدة الحر، حتى تخف شدة الحر. فأبو محذورة بقي يؤذن حتى مات. الشاهد أن أبا محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة مرتين مرتين. وثبت في مصنف عبد الرزاق عن الأسود بن يزيد أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة، يثني الأذان ويثني الإقامة. وعند ابن أبي وعند ابن خزيمة قال: وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة مثنى مثنى مثنى مثنى. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن زيد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، أن الإقامة 17 كلمة، يعني 17 جملة، الإقامة 17 جملة. فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه 17 جملة، وهذا ثابت، وهذه سنة لا ينبغي أن تهجر. يعني المشروط من الإقامة اللي هي إيش؟ مرة مرة، لكن ينبغي أن نطبق سنة الإقامة مرتين مرتين. نسمع أن الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. بل الشوكاني رحمه الله كان يقول رجحوا الإقامة مثنى مثنى. لماذا؟ لأن فيها زيادة ذكر لله تعالى، فيها زيادة ذكر، لأنه لما يكون الأذان 11 كلمة يعني 11 جملة والأذان 17 جملة، 17 جملة فيها ذكر لله أكثر من 11 جملة، صحيح؟ فقال رجحوا الإقامة مثنى مثنى، والصواب إنه ما في ترجيح، الصواب إنه ما في ترجيح، في تنوع في الإقامة، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، ما نقول هذه باطلة وهذه لا، هذا صحيح وهذا. والقاعدة يا إخوة، هذه قاعدة مهمة، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة صيغ فيفعل هذا مرة وهذا مرة. تقرأ لك في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أو التشهد خمس صيغ مثلا أو ست صيغ، تقرأ يقول طب أيهما أصح شيخ؟ ست صيغ في التشهد أو أكثر، تقرأ في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام خمس أو ست صيغ أو أكثر، طب تقول أيهما أصح؟ أنا بإيش أدعو؟ بأي صيغة؟ تقرأ وكلها صحيحة. نقول ما ورد بالتنوع عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ كثيرة، تفعل هذا مرة وهذا مرة، تفعل هذا مرة، تقول إيش أصح؟ الآن واحد قام الصلاة، فقام الصلاة وحكى أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والله أكبر قال أربع مرات في البداية، فلا تقل أيهما أصح، صيغة الإقامة التي نقيمها أم تلك، لا، كله صحيح، هذا ورد وهذا ورد، ولا ينبغي أن نهجر سنة شفع الإقامة، لا ينبغي أن نهجر سنة شفع الإقامة، الإقامة فيها شفع، فيها الوتر وفيها الشفع، الوتر صحيح وهذا الذي نقيم به الصلاة، كل مساجد المسلمين يقيمون الصلاة بالوتر، لكن الآن حتى في بلاد الأعاجم اللي عملها أبي حنيفة بيشفعوا الإقامة، يشفعون الإقامة كما الصيغة التي ذكرناها. إذن هذا قد صح وهذا قد صح، والكل سنة. فإذا فعل المؤذن الإقامة 11 جملة صحيح، 17 جملة صحيح كذلك، والأصل أن يفعل هذا وأن يفعل هذا، وأن لا ينكر على الذي يقيم الصلاة إذا أقام 17 جملة يعني كرر، ينبغي ألا ينكر عليه. طب الأذان، سمعت صيغة الأذان التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة؟ سمعت صيغة الأذان؟ بعيدة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كم مرة يقولها؟ ثلاث مرات، هذه ثلاث مرات، هذا اسمه إيش عند العلماء؟ الترجيع، اسمه الترجيع. كذلك هذه صيغة ثابتة، هذه صيغة ثابتة، فتقولش أيهما أولى اللي إحنا من أدنه لهذه الصيغة اللي فيها نكرر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، نكررها ثلاث مرات قبل ما نقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، أيهما أولى؟ نقولش أيهما أولى، نقول هذا ورد وذاك قد ورد، وهذا يفعل وهذا يفعل. إذن في الأذان في سنة مهجورة اللي هي الترجيع، في الإقامة في سنة مهجورة اللي هي شفع الإقامة، شفع الإقامة. إذن هذه صفة الأذان الشرعي، صفة الأذان الذي يؤذنه صحيح، ورد كذلك بعدة صيغ حديث عبد الله بن زيد وغير عبد الله بن زيد، بل إن بلال رضي الله عنه استمر في شفع الإقامة حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. تابعي اسمه سودة بن مثلة قال سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، استمر. هذا سودة بن مثلة تابعي، وهذا أيها الأخوة يقضي على الأمر المشهور بين الناس إنه بلال بعد النبي ما أذن، هذا أمر مشتهر، يقولوا إنه بلال لم يؤذن لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح هذا في حديث، لم يصح أن بلالا لم يؤذن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مشهور قالوا لما مات النبي ما أذن بلال بعد ذلك، لا أذن، والدليل هذا سودة بن مثلة تابعي الصحابي تابع، فالتابع يقول سمعت بلالا. إذا التابع ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح يا إخواني؟ تابع ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى الصحابة. فبقول أنا سمعت بلال، سمعت هذا الصحابي يقول يؤذن مثنى مثنى. إذن هذا متى كان؟ بعد وفاة النبي ولا قبل؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فبلال أذن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذن مثنى مثنى ويقيم كذلك مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى. إذن هناك شيء اسمه الترجيع في الأذان. عرفت إيش يعني الترجيع؟ يكرر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله ثلاث مرات. وهناك شيء اسمه الشفع في الإقامة، فهذه هي صفة الأذان والإقامة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.